بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام وفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير وعلى أصحابه في اليوم العبوس القمطرير. نعم. مراعاة أطراف الجبل. نعم. سجع. نعم. وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرار الذين أذهب عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه. ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه. بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب. الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، والثاني في أصول الفقه علم من العلوم الشرعية استنبطه العلماء من مجموعة أدلة من الكتاب والسنة، والأصول بعض الأصول جمع أصل وهما يبنى عليه غيره، أصل النخلة وأصل الجدار ويقابل الأصول الفروع الفرع، والفرع ما بني على غيره، والأصل ما بني عليه غيره. وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يبحث فيه عن أدلة أحكام أفعال المكلفين، الأدلة الإجمالية بخلاف الأدلة التفصيلية التي يذكرها المصنفون في الفقه. المصنفون في الفقه يذكرون الأدلة على المسائل تفصيلا، لكن هنا المقصود من هذا العلم يعني ذكر أدلة الفقه الإجمالية، مثل أعظم وأصدق وأقوى دليل الكتاب، هذا ومن بعده السنة. فالعلم الذي يبحث في الأدلة الإجمالية هو الذي يعبر عنه بأصول الفقه. وكذلك يعني ما توجبه هذه الأدلة من أحكام عامة، من أحكام عامة. مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا حكم عام لا يختص بفعل معين. لكن نأتي للوضوء ونقول ما الدليل على وجوب الوضوء؟ الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على وجوب الطهارة للصلاة الكتاب والسنة والإجماع، فهذا استدلال على حكم معين وهي الطهارة للصلاة. ما الدليل على وجوب الصلاة على وجوب الطهارة من القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، من السنة لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم بعد. صلى الله عليكم. بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب. الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. كأنه أن هناك أدلة، لكن كأنه يعني هذه أصول، هناك أدلة متفرعة، أدلة متفرعة مثل القياس، يعني متفرع يعني من دلالة الكتاب والسنة، ودليل يعني فرع أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. نعم حسنا. يأتي السادس ولو قيل بأن الاستصحاب أيضا يعني من الأدلة الفرعية لكان له وجه، لأننا يعني إنما جعلنا هذا أصل بدلالة الكتاب والسنة، فأصول الأدلة في الحقيقة الأصول الجامعة الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي الثلاث وما سواها فرع عنها. نعم. صلى الله عليكم. الثالث في بيان الأصول المختلف فيها. الرابع في تقسيم الكلام والأسماء. الخامس الأصول المختلف فيها مثل القياس وقول الصحابي. نعم. سأل الله إليك. نعم. الرابع في تقسيم الكلام والأسماء. الخامس في الأمر والنهي. في تقسيم الكلام والأسماء. نعم. الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس الألفاظ من إشاء وما يقتبس من الألفاظ من إشاراتها وإيمائها. السادس في القياس الذي هو فرع للأصول. الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء. والخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشاراتها وإيمائها. طيب بعد. السادس في القياس الذي هو فرع للأصول. والسابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد. الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضات. في الجمع في ترجيحات الأدلة المتعارضات. نعم. ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته مقدمة. رحمه الله. وقال إن هذا الكتاب يعني مقتبس، يعني زبدته ومعظم مسائله مقتبس من كتاب الغزالي المسمى بالمستصفى، لكن وقدامه يعني اختص بتكييف هذه المسائل والمباحث بما يتفق مع يعني ما أشار إليه من مذهب الإمام أحمد. صلى الله عليكم. المحقق تكلم عن هذا الاختصار. استغفر الله. من المحقق عندك؟ الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعتي الأزهر والإمام محمد بن سعود. يعني قارن بين المستصفى والكتاب. نعم نتكلم عن هذا. قال لروضة الناظر صلة وثيقة بالمستصفى، حيث اختصر ابن قدامة المستصفى فيها من أوله إلى آخره، ولذا يعد المستصفى أصلا للروضة وهي متفرعة عنه. وأحيانا كان ابن قدامة رحمه الله ينقل فصولا كاملة من المستصفى بلفظها أو بمعناها، ومع هذا فقد استقل بفكرته وذكر آراء بعض العلماء الذين لم يذكرهم الغزالي وناقش آراءهم، وربما ناقش الغزالي نفسه في كثير من المسائل خاصة ربما ناقش الغزالي نفسه في كثير من المسائل خاصة مسائل الخلاف، كما أنه اعتمد في تصنيفه للروضة على كتب أخرى غير المستصفى كالعدة لأبي يعلى والمعتمد لأبي الحسين البصري والتمهيد لأبي الخطاب والواضح لابن عقيل وغير ذلك ممن أشار إلى آرائهم وأقوالهم في مباحث الروضة. وقد برزت شخصية ابن قدامة في الروضة خاصة عند اختياره لمذهب معين في كل المسائل الأصولية، وقد برزت شخصية ابن قدامة في الروضة خاصة عند اختياره لمذهب معين في كل المسائل الأصولية، ولم يكن رحمه الله تابعا لأحد في ذلك. أحسن شو انتهت عنده مقدمة. سيأتي بعد هذا. سيأتي بعد هذا علم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. سيتكلم في يعني صفحة عن معنى الفقه ثم يدخل في المقدمة المنطقية. مقدمة المنطقية أقول عن التجاوز في 20 صفحة. أحسن الله إليكم. أقول تشغلنا يعني شيء ما نحسنه إلا كان نجرب يعني شيء.